حديث واحد كل أنواع التوحيد. من أخذ توحيد الربوبية؟ حديث أنكم تسبحون تدعون أنفسكم ولكن ما عندنا غيره. من يدعون الله؟ يريد توحيد الربوبية. من أخذنا؟ أربعة أنفسكم. إنما تدعون. وش الدلالة يعني؟ إنما تدعون سميعا قريبا. هي الربوبية. عرفت توحيد الربوبية أصلا؟ توحيد الله بأفعاله. طب الإقرار بوجود الله هل توحيد الربوبية أم لا؟ طيب منين أخذت توحيد الربوبية هنا؟ نعم عليك. هم على الحين يدعون ألا يقرون بوجود الله؟ أليس من توحيد الربوبية؟ هل من توحيد الربوبية؟ كل الفاظ حديث يدل على توحيد الربوبية. توحيد الإلهية الدعاء. توحيد الأسماء والصفات وأيضا لما تدعون سميعا بصيرا. قال هذا في توحيد الأسماء والصفات. حديث واحد في كل أنواع التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، أي وما جاءت أدلته في الكتاب والسنة من القرب والمعية، لا ينافي ما ذكر من العلو والفوقية، لأن كلام الله حق لا يناقض بعضه بعضا. وهذا أمر لا يختلف فيه أهل الإسلام، وقد فطر الله على ذلك عباده. وتقدم الحديث عن المعية العامة والمعية الخاصة، فالأدلة الواردة في قربه لا تنافي الأدلة الواردة في علوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشيخ رحمه الله: فإن سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في أسماءه وصفاته وأفعاله. هذا معنى قوله في جميع نعوته، أي في أسمائه وصفاته وأفعاله. عرف الاسم وما دل على الذات. عرف الصفة وما دل على الحدث. ما دل على الأخ يقول الاسم ما دل على الذات. طيب الصفة تدل على الذات يعني. والصفة شو فرق بين الاسم والصفة؟ ما فرق بين اسم الله والصفة؟ إذا شخص فرق بين الاسم والصفة ماذا تقول؟ أو الصفة مستقل من الاسم. طيب الفرق بينهما؟ الفرق بينهما عن أفعال الله. أي نعم، الاسم يعبر عن الذات، والصفة تعبر عن المعنى. نعم، صفات نوعان تقدم الحديث عن ذلك: صفات ذاتية وصفات فعلية. هل يبقى القياس في الأسماء والصفات؟ أكيد. وأن شخص الذي يقيس الأسماء والصفات يجوز؟ نعم. فمن الذي قال من لا يجوز؟ من الذي قال من لا يجوز؟ يعني محل إجماع أو خلاف محل إجماع. طب العقل يدخل في الأسماء والصفات لماذا؟ لأن هذا سبب ولا محل. جيد. ماذا هو الذي يقدمون العقل على النقل؟ بالنسبة للإثبات لا، ما في الصفات.

لأنهم يلبسون على الناس. ولذلك زيد بن حبيش وجماعة من الأكابر يقولون بأن منزل غير مخلوق، وأجمع على هذا العلماء. قوله منه بدا وإليه يعود، أي تكلم الله به.